لكن لأجل ان هم يعني يعلمونا قوة تارك الزكاة ويقلل من ذلك عدم تكسير تارك الصلاة، لان احنا قلنا ان الصحابة فرقوا منهم واجمعوا على ذلك، والله لو تأتينا فرق بين الصلاة والزكاة، فبين الصحابة فرقوا بين الصلاة والزكاة، فبين بذلك ان اذا كان ورد في الزكاة ما يدل على ان تاركها بخلا لا يخلص النار فالصلاة كذلك. ومن يؤكد عن فرق في الحكم في الدنيا هو الاجماع على القتال ليس اجماعا على الكفر، اجماع الصحابة على القتال ما هي الزكاة، اذا قاتلوا على ذلك وده اجماع اهل السنة ايضا، لكن ما يلزمش منها الكفر. ليه؟ لان اذا كان الفرض الواحد مانع للزكاة تؤخذ منه قهرا، وهل يزال على ذلك ام لا؟ قولان العلماء اصحهما قول قديم للشافعي انه يجب اخذ الزيادة تعزيرا له او يشرع، وهو حديث ومن منعها فان حديث هذا الحكيم عليها جدي مرفوعا، ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا، وهو صريح في انه لا يقتل مرتدا. فاذا كان الامر كذلك دل على انه في احكام الدنيا ليس بكافر، وفي احكام الاخره ليس بمخلد في النار، فتبين ان الزكاة هي من جنس ترك الزكاة بخلا في الحكم من جنس الكبائر، وان كانت اغلظ من الكبائر واستحقاق العقاب اشد، والخلاف في تكفير فداخلها خسائر بخلاف تكفير مرتكب الكبيرة فانه ليس بكافر. يجب ان يخرجها فورا، اللي دخل بالزكاة يجب ان يخرجها فورا، لان هو دول حق الفقراء ما يقصدهاش، كل يوم يتأخر كل ما يقصد. نقول هذا اذا مات تارك الصلاة على التوحيد، والا فما اقرب الفتنة اليه وما اسهل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت، وابواب الكفر مفتوحة عليه وسوء الخاتمة اقرب اليه، نعوذ بالله من ذلك. واعلم ان هذا الخلاف في تكفير تارك الصلاة وباقي المباني الاربعة تكاسلا من الخلاف السائر عند اهل السنة، لا يبدع ولا يضلل فيه المخالف عند احد من اهل العلم، لان يبدع ويضلل في المسألة دي هو مخالف الكلام جميع اهل العلم فيما اعلم. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، قال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا ما من احد شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله عليه. الثالث الاخلاص، قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم فان الله حرم على النار من قال لا اله الا هو يبتغي ذلك وجه الله. متفق عليه. الشرط السابع المحبه، محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبغض الكافرين والمنافقين، قال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأؤمن من أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تنبيهات مهمة في قضية الشروط، اعلم أن شروط كلمة التوحيد ليست منحصرة في الشروط السبعة السابقة، بل كل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط في قبولها يوم القيامة كذلك، كما يدل عليه القرآن فالتوكل من شروطها، قال تعالى وعلى الله تتوكلوا ان كنتم مؤمنين. مفهوم المخالفه ان من لم يتوكل ليس بمؤمن، واحنا بنقول دي عموميه بس بنقول ان في اصل كمان حياتي حلو، بمعنى ان لو زال اصل التوكل من القلب يزول اصل الايمان. يعني ايه اصل التوكل؟ اصل التوكل شهود ان الله هو المالك لكل هذا ما في هذا الكون والنفع الضار، وان يكون الاعتماد عليه عز وجل ولو يعني بادنى درجه. اما ان الواحد يقول لا ده ربنا ما بناش حاجه ونحن الذين نملك الامر وانا الذي نقود اموري كلها بالاسباب الظاهره بل انا الذي اصنع كل شيء، فده حقيقته زوال اصل الايه؟ التوكل. يعني مش عندوش ولا ذره توكل، يقول لك ربنا ما بناش حاجه، ربنا لا يفعل بنا شيئا ولا يفعل لنا شيئا، يعني تعمل انت ما هو مش عامل لك حاجه. يبقى ده والعياذ بالله يكفر بذلك، ده ما ردها الى زوال يعني علم وعمل شرط في اصل الايمان. وقال تعالى في الخوف وخافوني ان كنتم مؤمنين، قال ايضا خوف من شروطه، لكن لو قال انا لا اخاف الله كفر بذلك، لأنه لا يخاف الله ولا ذرة خوف يكسب ذلك. الرجاء والرغبة إلى الله من شروطها. قال تعالى يا ودعونا رغبة ورهبة. لو أنا مش عايز حاجة من ربنا إذا كاف. ولا يتصور مؤمن ليس في قلبه ولو مثقال ذرة من التوكل والخوف والرجاء وشكر نعمة الله. يعني لو جل من قلبه أصل الشكر إن هو شهود أن النعمة من الله واعترافه بذلك. يقول لا ده أنا اللي جيت لنفسي حدش أعطاني حاجة ربنا ما أعطيش. إذا كافر ولا أمر فعلا اللي يقول هذا لي قارون فعلا هذا لي وصاحب الجنة. فلا ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قامت أن أردت إلى ربي لأجبن خيرا منها من قلب. وكذا الإنسان كافر يقول هذا لي وما أظن الساعة قامت واللي رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسن. فكل دول اللي عندهمش أصل الشكر. وكذا أصل الصبر اللي هو أن يمنع قلبه من الرجعة اللي كان الشكوى. وجود الأسد في القلب ان هو ما يتسخطش على ربنا عز وجل اللي يرى ان ربنا ظالم وان هو اللي بيعمل فيه كده وهو ما يستحقش ان ربنا اخطأ في ذلك انه كافر. اصل الرضا بالله ربا. الرضا هنا المقصود به الرضا اللي هو الرضا بالله ربا مش الرضا على المصائب. صبر على المصائب وجل. اما الرضا بالله ربا فلا لابد منه. الرضا بالاسلام دينا لابد منه. وإلا فمعناه تصحيح مذاهب وملة الأخرى غير ملة الإسلام هذا من الكفر أيضا. لو زال أصل الشرط أو أصل عمل القلب يزول أصل الإيمان يبقى كافر. يزول كماله يزول كماله. يزول كمال الشرط يزول كمال الإيمان. كل الشروط وكل أعمال القلوب. نعم. مزيد يريد ينقص. في أصل دار الشك لكن بيزداد بعد كده دواري الوسوسة بعد كده. يعني واحد ما بنقول أصل المطلوب دار الشك ولكن واحد عنده لو شك كلا شك هو مش شايف دلوقتي لكن لو أصلاته فتنة انقلب على وجهه. قبل ما انقلب على وجهه كان ايه؟ كان عنده أصل الدين ولكن بيوصل يجرب يشوف الدين ده كويس ولا مش كويس. لو جاه هو عنده دلوقتي زي ما قلت ما عندوش شك حاليا ولكن لو لما بيأتيه فتنة يقول هذا دين سوء. وكما قال عز وجل في الآيتين ولو دخلت عليهم من أقطارهم في المسيح الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. ويعينهم أبي ما تدخل ده جابوش المنافقين بشكل أكبر لأن هم لو كانوا منافقين كانوا هيفرحهم بالإيه؟ بدخول الكفار مش كده؟ وكانوا مش حياته الكلمة تدعي إن هم عندهم الكفر الموجود في قلوبهم. لكن الآية قالت وما تلبثوا بها إلا يسيرا ما تلبثوا عن إعطاء الفتنة إلا قليلا. إذا توقفوا قليلا قبل ما يعطوا الفتنة يقولوا ما عايزين يستمع على إيه؟ على الدين بس ضعيف قوي عندهم فيقوموا يسلموا بسرعة. واحد تاني لا لو فتن لم يفتن بس قلبه بيجي فيه وسوسة الشيطان ووسوسته بيحاول معاه لسه بس هو بيقاومها بيدفعها. واحد تاني ما بيجيش وسوسة خالص. أول درجات الإيمان الواجب انه لو فتن لم يفتن مقاومة الوسوسة. قال ان الانسان ذاك صريح اليه الايمان. اذا مليه الوسوسة ما فيش ايمان واجب بس ايمان مستحب ما فيش وسوسة. وعين اليقين اكمل من علم اليقين. قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اذا الزيادة والنقصان في التوفيق برضه كده. والتكذيب او الشك ما هم دول برضه التكذيب اشد من الشك. يعني اللي بيعتقد خلاف ما جاء به الرسول اشد ممن يعتقد ممن يشك في ما جاء به الرسول. بل هو الكفر دول عشان واحد مقتنى بكفره عشان تجيله عن كفره اول درجة بينتقل لها رسول ايه الشك وبعد ما يشك يحصل له الايمان بعد كده الكفر طبعا. ما هو ودي الشك ده ما هو يعني انتفاء اصل التصديق بشك او تكذيب. بس انا بقول انه الكفر نفسه متفاوت. بالنسبه للي عند الرسول تفاوت عندهم مش فطره في الانسان. ربنا فطر العبد على ان اللي يشوفه مش زي اللي يسمعه. ما ليس المكبر كالمعين. ولذلك ربنا عز وجل من اراد ان يعلي قدره الرفع العظيم من قدر رسل جعله يرى كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال ما زاغ البصر وما طغى. فهذا أي كلام واضح. سيدنا إبراهيم قال بلى ولكن يتمنى قلب، أي بالرؤية. نقول كذا النطق الشفهي اللساني مع القدرة من شروط نفعها في الآخرة، فلا يكفي الاعتقاد الباطن دون نطق. هذه شروط التفاوت الناس فيها زيادة ونقصان. العلم نفسه يزيد ينقص، والصدق التصديق يزيد ينقص. صدق الصديق مش زي صدق مسلمة الأعراب، وعلم الصديق رضي الله عنه مش زي علم مسلمة الأعراب وزي علم متأخرين. العلم بلا إله إلا الله بالأسماء والصفات بأنواع العبادة بمقتضياتها ولوازمها لا شك ان العلم يتفاوت. الله الاصل في ذلك ايه؟ ان يعلم، هو فعلم انه لا اله الا الله، ان لا يعبد الا الله، ان الاله المستحق العباده واحد هو الله عز وجل. ده اصل العلم الذي امر الله به. ما لو كانت الكلمه بالنسبه له عباره عن حروف اعجميه يبقى لسه ما امنش. هذه شروط التفاوت ليس فيها زياده ونقصان، لانها من الايمان، والايمان يزيد وينقص عند اهل السنه كما دل عليه القران والسنه والاجماع. فمثلا العلم يتفاوت، فحقيقة العلم، حقيقة وكمال العلم بمعنى لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، ولا عبادة تشمل الدين كله. وكلما زاد الإنسان علما بشيء من الدين ازداد تحقيقا لمعنى لا إله إلا الله. وقد يكون الإنسان جاهلا بأن الأمر الفلاني عبادة، زي ما قلنا إعطاء الجدة السدس عند غياب الأم عبادة، صح ولا غلط؟ عبادة اعتقادية وعملية، ومع ذلك لا يعلم الإنسان ذلك. ثم يعلم الآية أو الحديث فيصبح به عالما، وكان قبل ذلك جاهلا ولم يكن كافرا. فالذي هو شرط في أصل الإيمان، أي في قبول لا إله إلا الله من عبد يوم القيامة نجاة مخلوص النار، أصل كل شرط من هذه الشروط. فأصل العلم شرط، أو على الصحيح نقول ركن، يعني كلمة ركن أصح، لأن الشرط المفروض هو خارج عن الماهية، والركن جزء من الماهية. والوضوء خارج عن ماهية الصلاة ولا جزء من ماهيتها؟ خارج. اما التكبير وقراءة الفاتحة جزء منها، فده الركن. والعلم في الحقيقة والاخلاص والقبول دي ركن من اركان الايمان. واصل الانقياد شرط او ركن، وكان الايمان واصل اليقين شرط او ركن من شروط او اركان الايمان، وهكذا. فاليقين ايضا يتفاوت، وليس كل نقص فيه يكون شكا. قال تعالى وإذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كمال هذه الشروط شرط في كمال الإيمان، أو ركن في كمال الإيمان وجوبا واستحبابا. نقصة كلمة الكمال دي شروط، شرط أو ركن في كمال الإيمان وجوبا، يعني إذا حقق القدر الواجب من الشرط، إذا تحقق الإيمان واجب، تحقق القدر المستحب من الشرط، إذا تحقق الإيمان المستحب. لأن هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا، بل في نفع صاحبه في الآخرة. وتأمل جميع الأدلة التي ذكرت في كون هذه الأعمال شروطا، تجدها إنما هي في أمر الآخرة، حرمه الله على النار، دخل الجنة ونحو ذلك. وليس في ثبوت عصمة الدم والمال، لو النطق بها مع شرط أن محمد رسول الله كاف في عصمة الدم والمال، وثبوت حكم الإسلام ظاهرا، وجريان أحكام الإسلام على صاحبها في الدنيا. فاحذر مما وقع فيه أهل البدع من الخلط بين الامرين. الا ان يصرح من نطق بها بكلامه الواضح الصريح انه قد انتفى من قلبه شيء من الشروط، كمان سمعناه يقول بلسانه انه يشك في صدق هذه الكلمه او في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم او القران، فهو مرتد بهذا الكلام وليس كافرا اصليا. وبينهما من الفروق ما يذكر تفصيل في كتب الفقه، وذلك انه ثبت له حكم الاسلام ظاهرا بالنطق المجرد، ثم لما قال ذلك صار مرتدا. وان كان هو عند الله وفي الآخرة، اذا كان شكه من اول نطقه بالشهادتين كافرا من البداية، لان اليقين غيره من الشروط شرط في صحة الاسلام والايمان باطنا. هذا الامر لا علم لنا به، لاننا لم نؤمر ان نشق عن قلوب الناس، وانما صاحبه الذي يخبر به. فهو ان كان كذلك من المنافقين وهم مسلمون في الظاهر، فلو ان مثال بقى جنيا يهودون او نصرانيين نطقوا الشهادتين ودخل في الاسلام، ثم قال بعد ذلك انه عند قوله لهما لم يكن صادقا، انا كنت بقول كلامك كذب، بس او انه لم يكن محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لن يقبل قوله ذلك حتى يجعل الجنية مرة أخرى يقرب الجنية كما كان، بل هو مرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. لا يلزم المسلم حفظ هذه الشروط وعدها، بل المقصود وريدها في قلبه. وريدك أزعل ظاهرا دي بعد كده رجع وقال انا كنت مش مصدق الى ما انا مقول انت لا يبقى بقى مرتد. احنا مناش دعوه بالحقيقة الباطل، بقى كده بقى مرتد. وانا ما هيتقفل مرتد. لا يجب ان يصل الحمد لله الشروط وعدوها بقى المقصود وقلوها في قلبي. ويتقفل طبعا في دولة الاسلام ان شاء الله. ويريد كما عليها الواجب في قلبه ولسانه وجوارحه. وما احسن من قال صاحب مرج القبول الشيخ حافظ احمد حكم انه فقال ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه اياها بدون مناقضة شيء منها، وليس المراد من ذلك عد الفاظها وحفظها، فكم من عني اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له ضدها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لالفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. والتوفيق لله والله المستعان. تواقد لا اله الا الله بد طبعا مهم جدا. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتبعه بعد ذلك جماعات من اهل العلم 10 من نواقض لا اله الا الله، والعنوان نفسه كلمه نواقض لا اله الا الله هم ذكروا 10. هو الحقيقه طبعا نواقض لا اله الا الله اكثر بكثير من ذلك، لكن هو ذكروا 10 مهمه. قال رحمه الله الاول من النواقض 10 الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والودع لهم. أول تنبيه على هذه التنبيهات هي مسألة خسرها في العشرة. والنواقض لا إله إلا الله ليست من خسرة في هذه العشرة، انما ذكرها الشيخ لانها من اخطرها واكثرها وقوعا، وكل ما دل عليه الدليل من كتاب او سنه او اجماع على انها رده فهو من نواقض لا اله الا الله حتى ولو لم يصرح بنقدها. فمثلا من عادى ملكا من الملائكه او رسولا من الرسل كموسى او عيسى او كذبهم بعدين يكرههم زي ما نقول عن جبريل انه ايه عدونا من الملائكه، وإن نطق لا إله إلا الله فقد نقضها بتصريحه بعداوته وتكذيبه للملائكة أو الرسل، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكذلك من كذب بالقدر جملة كمن ينفي علم الله الأزلي أو كتابة المقادير فهو كافر، ومن قال بتحريف القرآن أو قال بحذف شيء منه من أهل البدع فهو ناقض لقوله لا إله إلا الله وبالجملة، فكل ردة فهي ناقضة للا إله إلا الله، لأن يعني حقيقة الإقرار بكلمة التوحيد يستلزم تصديق الرب والتزام شرعه. فإن كذب الله سبحانه بأن كذب بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر أو أي شيء مما أخبر الله به في كتابه فهو ناقض لما قال. المسألة الأصل الأول لابد أن نفرق فيه بين النوع والعين، وكما في سائر الفروق ومسألة الشرك، لأن في هناك من يصرح بالشرك من أنه يعبد غير الله، وهناك من يدعو الأموات ويستغيث بهم وينذر الله واجب عليهم ولكنه لا يقصد الشرك، لا يقصد النوع والعين، هو وقع في الشرك فعلا، ولكن الفرق بينه في إقامة الحجة والفرق بين النوع والعين. ففي النوع الأول والثاني وما تلا ذلك هناك تفرقة بين النوع والعين. نقرأ تكملة النواقض ثم نتكلم عن ذلك تفصيل. النقد الثاني يقول من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. نقل إجماع الشيخ الإسلام تيمية. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكمه أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف ومن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى وما يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولا فرق ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاجر والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. قلنا التنبيه الأول وهو أن هذه ليست حاصرة لأسباب النقد، بل كل سبب للردة أو كل موجب للردة هو من نواقض لا إله إلا الله. نقول لابد أن نعرف الفرق بين كفر النوى وكفر العين في هذه النواقض وغيرها من المكفرات. فإن من ارتكب شيئا منها لم تبلغه الحدة التفصيلية من الكتاب والسنة لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، لقوله تعالى لينذركم به ومن بلغ. وبلوغ القرآن في حق المسلم الذي ثبت إسلامه لا بد أن يكون على التفصيل لا على الإجمال. يعني يعني إحنا هنقول يلزم إن اليهودي أو النصراني أو الوثني المشرك في مجاهل أفريقيا أو في أمريكا أو في أوروبا أو في الصين إنه يبلغوا الحجة التفصيلية القرآنية آية آية علشان يبقى كافر؟ لا، ده بنقول مجرد بلوغ أن لا إله إلا الله محمد رسول الله سمع بذلك وأنا ولم يؤمن أنه قد قامت عليه ليه؟ الحجة، لأن هذا كذب إجمالا، فبالتالي ما يزدانش في حقه ليه؟ التفصيل، لأن هو لما جاءته الحجة الإجمالية بأن لا إله إلا الله رسول الله كفر بها إجمالا، لكن واحد صدق بها إجمالا وهو عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يخبر إلا صدقا، ولو علم أن الرسول جاء بذلك لما كفر. فإذا كذب بسبب التفصيل مع وجود الإجمال يبقى في فرق مهم جدا، يبقى ده لا يكفر حتى تبلغ الحجة الايه التفصيلية. ما يجيش واحد يقول طب القرآن ربنا قد بلغه للناس، ما القرآن موجود، ما صح موجود بس ما بلغش الراجل ده اللي هو مصدق بالقرآن ومصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومش فرض عين على المسلم عشان يبقى مسلم ان يعرف كل آية من آيات الله، ده يلزم اللي يقول كده ان الحجة قد بلغت الناس ان بقاش الانسان مسلم الا لما يصدق بآية آية، بل في الحقيقة بأمر أمر من أوامر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه إذا كان تكذيب الإنسان بكل آية يجعله مكذبا بالقرآن، بأي آية يجعله مكذبا بالقرآن، إذا استنبط منها إن هو ما يبقاش مؤمن إلا لما صدق بها، يبقى لازم يصدق بها آية معنى كده. وبالتالي في هذا الكلام لا، ما يصحش إن هو يكتفى بالحجة الإجمالية في حق مصدق بها، هي يكتفى بالحجة الإجمالية في حق المكذب بها. أنا عشان يقول لك انتوا تعذبكم وتعذبوا يهود النصارى، ما هو ما نرجوش الحجة التفصيلية، نقول لهم لا، اليهود النصارى والمشركين كذبوا القرآن جملة، كذبوا الرسول جملة، ولم يدخلوا في الإيمان جملة، خلاف المسلم الذي صدقه جملة وانقاد جملة ثم إنه لم يعرف ليه التفصيل، فهذا لا يكفر إيه حتى بلغ التفصيل، لأنه لا يمكن الجزم بتكذيبه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرف الدليل التفصيلي. هو هنا لانه خطاب مع اهل الكتاب اللي عارفين وجود الانبياء، لابد يكون في شيء من التفصيل اللي هو يؤمن بموسى بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الاصنام وموسى وموسى وعيسى، فده التفصيل ده لان هو عندهم العلم ايه واخدنا عارفين التفصيل ده، فلابد ان يقروا التفصيل ده. كل تفصيل يبلغ الانسان يلزم انه يقر به وينقد له. وهو في الحقيقة عام ان هو لو لأنه يجب أن يكون إيماننا إجمالا وتفصيلا كما أمر الصحابة رضي الله عنهم. فنقول مثلا في النقل الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. فلو قال إنسان إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار وأن الملل كلها متساوية لا تفاضل بينها، ولم يسمع قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أسمعش الآية، ولا هو عارف اعتقاد اليهود والنصارى في الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بقول كده ليه؟ لأنه لو يعلم أنهم يعبدون غير الله ويقول مذهبهم صحيح، يبقى أنا بقولش لا إله إلا الله، أنا كده ونهى أوضحنا الكلام ده سابقا. ولو هو يعلم أنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول مذهبهم صحيح، يبقى هو على الأقل الأحوال شك في صدق الرسول، يعني كده. لكن نفترض أن هو يظن أن هم بيعبدوا ربنا وأن هم مصدقين بالرسول بس بيتبعوا إيه؟ أنبياءهم هم، يعني كده، وما سمعش الآيات دي، يبقى لا يكفر حتى إيه؟ يسمع هذه الآيات. على أساس أن بلغهم من دعوة الإسلام الإجمالية اللي هي عنوانها لا إله إلا الله رسول الله، أيوة هم يعرفوش ولم يقصدوه. فإذا أنا أقول لا يكفر التبليغ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، فإذا بلغه فأصر على قوله فهو كافر بعينه بلا خلاف. ذكرنا هذا المثال لأن هذه المسألة هي أصلا وهي أصلا من معلومة دين بالضرورة في معظم بين المسلمين مما كفر النفس فيه في المدينة بسبب الشبهات الكفرية التي تطرح على العامة حتى من بعض مشايخ السوء في مساواة ما يسمونه بالأديان السماوية، التي يسمونه ليه ما فيش غير دين سماوي واحد، يعنون بذلك اليهودية والنصرانية والإسلام وأنها كلها حق، والنداء بما يسمى تعانق الهلال والصليب في الوحدة الوطنية. وكثير من الناس بل أكثرهم صاروا لا يسمعون ولا يعرفون الآيات المصرحة لكفر اليهود والنصارى، ولذا نقول أنه بمجرد سماع الآيات تكون الحجة قد قامت لأنها قطعية الثبوت والدلالة على كفر اليهود والنصارى، فما فيش حجة بعد كده، يسمع الآية تتلى عليه ما فيش شبهة بعد ذلك. أنا جبنا المثال الواضح أوي في المسألة النقل الثالث ده خصوصا ليه؟ هو الشيخ في الحقيقة مش قصده بس اليهود والنصارى، ده قصده كمان عباد الإيه؟ الأوثان. بس الكلام ده بعد قيام الحجة برضه عند الشيخ نفسه. الناقد ده من أكثر النواقد اللي بيحتج بيه جماعة التكفير على تكفير أهل السنة في زماننا اللي هم السلفيين وكل من يعني صار على طريق السلف، يقول لك انتم بتشكوا في كفر الكفرة. وفي الحقيقة نحن لا نشك في كفر من عبد غير الله، وهذا لا يغير متصور، ولكن نحن لا نكفر من لم تقم عليه الحجة، ماشي كده؟ فهو بيبنيها على ذلك، على اطلاق كلام الشيخ ان عنده ان دول كفار مشركين عمال القبور او الحكام بغير ما انزل الله. فاحنا بنقول لا، احنا نتوقف عن التكفير وبنحكم بالاسلام ما زال الامر باقيا على الاسلام لمن لم تقم عليه ليه الحجه، ولمن قام مانع من نوع التكفير ليه. فيقوم يطبق الكلام ده على اهل السنه، وده كلام قطعا لم يقصده الشيخ، معنى كده؟ ولذلك قلنا لابد ان تفرق بين نوعين اولا، ولابد من قيام الحجه. فالفرق بين كفر النووي وكفر العين انما في المسائل التي لم ينتشر علمها بين المسلمين عامه، وهم يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضروره، اي لا يحتاج الى نظر واستدلال لتواتره بين المسلمين، مع ملاحظه ان هذه الامور هي المعلوم من الدين بالضروره قد تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. فالمعلوم من الدين بالضروره في زمن الصحابه يختلف عنه اليوم، مدينة مثلا يختلف عنه في افريقيا. العبرة بانتشار العلم. بعض العلماء يقولون ان تعريف المعلوم من الدين بالضرورة عليك في الشيخ عبد الرحمن الخالق يقولوا ما لا يسعى المسلم جهله، ده كلام غلط جدا. المعلوم من الدين بالضرورة من انتشر علمه حتى اعتبر عنه الخاص، اما ما لا يسعى المسلم جهله فهذا ما يلزمه ان يتعلمه، معنى كده؟ ما لا يسعه جهله من اصول الاعتقاد والعمل دي الامور اللازمة له ان يتعلمها. اما المعلوم من الدين بالضرورة هو من انتشر علمه بحيث اصبح ضرورة يعلم، ضرورة يعني بدون استدلال ونظر وأدلة وبحث، لانه بالضرورة مضطر ان يقول ذلك ويعرف ذلك في الانتشار العلمي كمان. يقول العبرة بالتشريع الموصول إلى الخاص والعام والعلماء والعوام، وهذا التفريق بين النووي والعين هو بلا شك مذهب الشيخ محمد الغريب. احنا بنلزم بذلك لكلامه هو، عشان كده قلنا ان انتم ما تاخدوش كلامه في حته وتسيبوا كلامه في حته ثانيه، كما انه مذهب الشيخ الاسلام تيميه ايضا في التفريق بين النووي والعين، ده نص في كلام شيخ الاسلام وعامة علماء السلف. فقد قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهم لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا او لم يكفر ويقاتل؟ شوف الكلام ده هنا عشان تحطها مع النقد الثالث ده خصوصا والثاني والاول كمان، لان هو بيقول ده انا ما بكفرش اللي بيعبد الصنم لأجل جهلهم، فكيف أكفر اللي ما كفروش؟ ده هو دي أولى بالجهل يعني، مش كده؟ وهو نفسه ما كفروش بيقول صراحة يبقى هيكفر، يبقى هو يبقى كلامه يلزمه من تكفير الشيخ محمد نفسه، مش كده؟ لأن هو يشك، مش بيشك، بيتوقف عن تكفير من عبد الصنم، مش كده؟ ها؟ ده بيقول عنه صنم، الذي على قبر أحمد البدوي، خد بالك وبيسميه كده، اللي هو القبر، مش الصنم شخصياً. لا اقول لك الصنم الذي على قبر عبد القادر اللي هو القبر بتاعه، والصنم الذي على قبر احمد بدوي يسميه صنم علشان هو ايه يشبه عباده الايه الاوثان، بس ما كفرش الناس دول، يقول لك لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله ما راحش اصلا ولا عبد الاصنام دي ولا الاوثان دي اذا لم يهاجر الينا؟ لان هو كانوا بيتهموه بيقولوا له انت بتكفر عموم المسلمين اذا ما هاجروش ليك وما كفروش بقيه الناس. فبيقول اذا كنا لا نكفر بيقول فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم هذا وامثال مما يصدون الناس به عن دين الله. شوف الكلام بقى ان نشر الكلام ده صد عن دين الله، لان هو بيقولوا دونك لما تقولوا كده الناس هتفتكرنا خوارج، وهم كانوا فعلا بيصرحوا عن الشيخ ان هو خوارج عشان الناس تبعد عن التوحيد. الكلام ده في مؤلفات الشيخ محمد الوهاب طبعا زي محمد سعود الجزء الرابع، ونفس النقل في صفات الانسان عن اساس الشيخ دخلان صفحة 416، ونفس النقل في دعوة الشيخ محمد الوهاب ودعوته السلفية للشيخ محمد حجر الوطني عن حفيد الشيخ صاحب فتح شرح فتح المنير الشيخ حسن، نفس النقل: لو كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم ينبههم فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ نفس جده. الكلام ده صريح جدا. سلام حسب انتشار العلم في أزمنة أيام شيخ الإسلام الثانية بيقول في مسألة السرود إلى ميت ولميت إنه لو نكفر نفعل ذلك حتى تكون عليه ليه في الحج انتشار العلم، لأن زمان ابن تيمية كان أياميها كتير يسجدوا أمام الملوك يسموها تقبيل الأرض بين يديه، وأحيانا كان يسجدوا فعلا سجود التكريم، واخد بالك؟ وده حرام بالإجماع، واخد بالك؟ بل يعني لانتشار الامر عند المسلمين في العباده يكاد يكون اللي يسجد لغير الله على طول يكفره، ولكن هي مساله مبنيه على انتشار العلم. عندنا اقول لك في زماننا فعلا لو حد سجد لقبر البدوي انا اقول لك فعلا ده خير، او صرح بلفظ العباده انا اعبد البدوي. قال شيخ الاسلام جميعا: وحقيقه الامر في ذلك ان القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صحيح فيقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال لا يحكم من كفره حتى تكون عليه حجة التي يكفر تركها. جزء 23 في الفتاوى من 375 ل 350، بحث جميل جدا. استكمل الكلام على التعليقات المرة ان شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في التنبيهات المهمة على ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله من نواقض لا إله إلا الله، في النقد الثاني الذي ذكره الشيخ وهي مسألة الوسائط، هو قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. لابد من معرفة الفرق بين التوسل الشركي وهو الذي ذكره الشيخ هنا وهو دعاء غير الله والتوكل عليه. يقول ايه من جعل بينه وبين الله وسائط، يعمل ايه؟ يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليه. يعني في يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة، يعني دعاء لهم على سبيل سؤال الشفاعة. الكلام ده بالنبي علشان انه ممكن لو قال ليه اشفع لي عند الله فقط ماشي بالشيخ الأكبر، لكن هو الشيخ ذكر يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. لكن زي بنقول لابد أن نفهم التوسل، الفرق بين التوسل الشركي وهو الذي ذكر الشيخ هنا وهو دعاء غير الله والتوكل عليه، وبين التوسل البدعي الذي هو شرك أصغر لا أكبر، وهو أن يطلب من الميت أو الغائب المتوسل به أن يدعو الله له أو يشفع له عند الله. يعني قال له ادعو الله لي اشفع لي عند الله من غير ما يصرف له عبادة من العبادات، من غير ما يدعوه فهو غائب بقضاء الحاجات وكشف الكربات، من غير ما يتوكل عليه. أليس هذا صرف عبادة لغير الله؟ ما هو الشرك؟ تجعل الله ندا وهو خلقا، صرف العبادة لغير الله. فاللي قال له ادعو الله لي ما صرفلوش العبادة، لذلك لا يصح أن يقال إن هذا إيه شرك أكبر نافع عليه. يبقى ادعو الله لي مش هي الشرك، العبادة اللي صرفها له نذر له ذبح له حلف به معظما له كتعظيم الله. لذلك نقول النوع الثاني اللي هو التوسل البدعي هو أن يطلب الميت أو الغائب المتوسل به أن يدعو الله له أو يشفع له عند الله، فهذا لم يدعو غير الله ولم يصرف العبادة لغير الله، ولكنه خطب الميت أو الغائب بما لم يشرع ولم يرد، وهو ذريعة إلى النوع الشركي فهو شرك أصغر. وهذا ما بيانه شيخ الإسلام تيمية في كتابه القيم قاعدة جاية في التوسل، وفي عبارة الشيخ محمد بن الوهاب في هذا الناقد التي هي نفس ألفاظ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو الذي نقل إجماع عليها في نفس العبارة اللي هو قال يسألهم يدعوهم ويتوكل عليه. أما سؤال الله بحق فلان وجاه فلان فليس بشرك وليس متفقا على أنه بدعة، بل فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه بدعة لعدم ورود دليل صحيح عليه ولترك الصحابة له. الدليل اللي ورد في حديث الأعمى حديث ضعيف اللي هو الزيادة بتاعة أقصد، يعني الحديث الأعمى أصلا حديث ضعيف اللي هو إنه قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، فده حديث أصل صحيح وهو إنه توجه إلى الله حديث الأعمى أصل حديث صحيح، ولكن الزيادة التي فيه وهن عثمان بن حنيف علم رجلا في زمن عثمان هذا الدعاء هي زيادة ضعيفة، وهي أيضا غير مرفوعة فلا دليل صحيح على ذلك، حيث أن لو ثبتت لكان قول الصحابي خلفه غيره وأكثر منه وهم الصحابة مع عمر رضي الله عنه، حيث قالوا اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا، فترك التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع، فدل ذلك على أنه غير مشروع. في النقد الثالث وهو عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم، هذا في المتفق على تكفيره، لو بيقول في النقد الثالث من شك من اعتقد من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. النقد ده الإطلاق الذي ذكره ما طبعا ما يبينه الشيخ وغيره من أن دعاء غير الله شرك، يعني من أكثر ما يحتج به دعاة التكفير في تكفير عموم المسلمين، لأنهم لا يكفرون ليه المشركين، المشركين اللي هم من مثلا يقعون في أنواع الشرك عند القبور نحو ذلك. فنقول هذا التكفير هذا المتفق على تكفيره المعلوم من الدين بالضرورة، مش بس احنا متفقين على تكفير من دعا غير الله، لكن هل هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة؟ هنقول لازم يكون متفق عليه وما بالضرورة معلوم الدين من ضرورة كفره كاليهودي والنصارى وعباد الأوثان والمجوس، هذا في كفر النوع، كفر يعني هو يعني نقصد ان هو ايه جنس اليهود وجنس النصارى ونحو ذلك، وكفرعون وهامان وابي لهب وابي جهل، وهذا في كفر العين، يعني ان دول باعينهم لابد ان ايه ان يعتقد كفرهم. اما المختلف في تكفيره بين اهل السنة فلا يكفر من لم يكفره سواء كان في النوع او في العين، سواء كان مختلف تكفيره بالنوع، يعني على سبيل المثال كفر ترك الصلاة هذا مختلف فيه نوع المسألة اصلا، يعني نقصد مش ان احنا متفقين على ان ترك الصلاة كافر وبعد كده هنقيم الحجة مش هنقيم الحجة، لا ده مش كده خالص، يعني ده خلاف في كفر النوع اصلا، هذا الفعل ترك الصلاة مكفر ناقل عن الملة ولا ليس كذلك؟ ده اختلاف في كفر ليه النوع، وليس في ان فلان الفلاني كفر ام لم يكفر بعد. لذلك حالة مثلا تكفير ترك الصلاة على مسألة ان احنا نجعلها بعد اقامة الحجة او قبل اقامة الحجة كلام باطل، لان الصلاة اقيمة بها الحجة على كل ايه؟ على كل احد، وليس تحتاج الى اقامة الحجة. اللي بيكفر ترك الصلاة يكفره الان طالما نشأ في بلد المسلمين، يبقى اللي يعني اقصد ان هو لا يحتاج الى اقامة ايه؟ حجة، لان الحجة ايه؟ قامت في الصلاة على الدين بالضرورة. فنقول اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة، وهذا كفر نوع، وباتفاقهم لا يكفر من لم يكفره. فلا يقول الحنبلي الذي يكفره مثلا لمن لم يكفره من أتباع المذاهب الأخرى وهم جماهير أهل العلم أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهذا باطل بإجماع العلماء، لأن هذه القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أقول لأجل القاعدة دي، من لم يكفر المشركين أشك في كفرهم أصح مذهبهم كفر، كلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولكن هي كلام ده حق طبعا، ولكن حق بمعنى إيه؟ إذا لزم من عدم تكفير الكافر وتصحيح مذهبه تكذيب القرآن. ولكن طب إذا كان هذا المختلف في تكفيره مختلف في دلالة القرآن على كفره، فما ينفعش واحد يقول إن اللي ما كفروش يبقى كافر لأنه كذب القرآن، يعني معانا كده؟ هذه القاعدة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده أول رد نرد بيقول له طب هو الكلام ده لما يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر، يقول له طب الكلام ده كلام مين؟ احنا عايزين دليل من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي القاعدة دي صح علشان إن الدين عند الله الإسلام، إنما هي مستنبطة صحيحة، قاعدة صحيحة مستنبطة من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وذلك لو واحد قال لا ما فيش إلا دين الإسلام بس ترك الصلاة مش كافر، ما فيش إلا دين الإسلام بس اللي قال ماذا ده بدأ وده احتاج إلى إقامة الحجة، فين بقى إن هو كذب القرآن؟ معنى كده؟ يبقى كده ما كذبش القرآن عشان أقول له ده أنت كده كافر عشان ما كفرتش الإيه؟ الكافر. فاهمين يا إخوانا؟ نعم كافر بنفسه، بس هو دلوقتي نتيجة وجود بعض الشبهات هنشوف نوع شكه في كفر اليهود والنصارى. هل يعلم أنهم يعبدون غير الله ويؤلهون المسيح مثلا ويؤلهون عزير أو نحو ذلك؟ وهل يعلم أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان يعلم ذلك وصح مذهبهم فده نقض أصل الشهادتين نفسهم، مش كده؟ أما إذا كان يظن أن اليهود والنصارى لا يعبدون غير الله ولا يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ولكنهم يتبعون أنبياءهم لأن كل نبي له أتباعه، فلو كان ظنه كده يبقى ده احتاج إقامة الحجة واجيب له الآيات في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه بقول الكلام ده؟ لأن هي إقامة الحجة هي بإيه؟ بآيات القرآن أو بالمتواتر من السنة، مش كده؟ مفيش شيء متواتر أعلى من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صح؟ أشهد أن محمدا رسول الله دي مفيش أعلى من كده تواترا، لأن الكفرة يعرفوا المسلمين بيقولوا لا إله إلا الله. فلو جه واحد وقال لا ده من يعبد غير الله ليس بكافر، يبقى نقض كلمة لا إله إلا الله. اللي بيقول اللي بيصحح مذهب من يعبد، يعني واحد يقول أنا أعبد الله وفلان يعبد بوذا وفلان يعبد المسيح والكل على صواب. لو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله وفلان يشهد أنه كذاب وكلانا على صواب، يبقى ده ما بيشهدش أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده يجوز ان يكون صادقا ويجوز ان يكون ايه كاذبا، يبقى ده شك في صدق الرسول، يبقى ده ما نطقش الشهادتين لسه، ماشي كده؟ او نطقه بنطق مناق، او اللي جاء بعديه الكلام اللي قال بعديه بتصريح مذهبه بقى ايه ناقد للشهادتين مشاكك فيهم على الاقل، بخلاف ما لو قال هم بيعتقدوا ان هو رسول الله بس هم مش بيتبعوه. فده نجيب له الايات اللي ملزمه بالاتباع والا بكفار، وان الدين عند الله الاسلام وما يبتغي الاسلام دينا فلا يقبل منه، فإذا أصر بعد ذلك يبقى كذب القرآن. معانا كده؟ إذا كان ما بيفهمش عربي فهمها له باللغة بتاعته. لا، لكن واحد بيفهم إن الدين عند الله الإسلام محتاجة بيان أكثر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة الخسر، هيقول فيها. إذا جاب شبهة نشوف الشبهة دي. واخد بالك أنت؟ ينظر هل دي فيها معارضة للآية فعلا، أو يمكن تفهم الآية وتصدق مع وجود الشبهه، واخد بالك؟ لكن هي في لا اله الا الله الحجه المقامه زي ما قلنا، اللي بيعتقد ان غير الله تجوز عبادته فده ما قالش لا اله الا الله، واخد بالك؟ او كذبها في الحقيقه، وكذلك في صدق الرسول عليه الصلاه والسلام. والحقيقه ان المساله دي فعلا يعني من اخطر المسائل الناس كثير جدا تكفر بها باقرارهم العبادة لغير الله. نقول فمن قال انه يقبل دين غير دين الاسلام فقد كذب القرآن فهو كافر. اما المختلف في تكفيره فلا يمكن ان يقال ان من لم يكفره يصحح ملة غير ملة الاسلام او يكذب القرآن. معنى كده؟ وكذلك في كفر معين فمن قام عنده الدليل الشرعي والواقعي عن انسان بعينه انه كافر. ايه الواقعي دي؟ لا لا الدليل الشرعي ان هو دعاء غير الله كفر. كويس كده؟ الدليل الحاجة الواقعية ان فلان ارتكب فعلا ايه؟ العمل ده. مش كده؟ الارتكابين الشرك والكفر بعد قيام الحجة. فقال ان فلانا كافر. لا يمكنه ان يكفر من لم يكفره لعدم اطلاعه على الدليل الشرعي. اخي كلمة الارتكابين الشرك والكفر بعد قيام الحجة. فقال ان فلانا كافر. لا يمكنه ان يكفر من لم يكفره لعدم اطلاعه على الدليل الشرعي. خلاص كده؟ واحد اقول لكم مثلا. واحد قال مثلا ده مثلا حبر خضر ده كافر. يقول له والله انا معرفش ايه اللي كفره ليه. انا قال يقول له ده انا رواية. يقول له انا ما قريتهاش الرواية دي. وبعدين انت يمكن تكون انت متجنس ان لما اقرا الرواية اشوف فيها ايه. طب دلوقتي اللي هو ما كفروش دلوقتي ده كافر. لا هو ما يعرفش وارتكب اصلا الدليل الواقعي مش موجود عنده. هو مقر بان من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. لكن هو ما يعرفش فلان بسب ولا ما سبش. ماشي كده؟ وطريقة الكلام تقتضي سب وتنقيص ولا ما تقتضيش. يبقى الدليل لابد ان يكون ده في في في, في كفر النوع العين. ان فلان الفلاني ده واحد يقول له ده قامت عليه حجة. طب لا ما قامتش عليه حجة. واحد يقول له ده شرك اكبر. يقول له ده وقع في الشرك الاصغر. فده اختلاف. مش مقتضاه ابدا ان اللي بيخالف بيرضى من غير ملة الاسلام. ولا انه هو بيرضى بالكفر. والعياذ بالله. بل انما هو يفعل ذلك خوفا من ان يكفر مسلما. امتثالا لامر النبي عليه الصلاه والسلام. من قال لاخيه كافر فقد قال فقد باء بها احدهما. ها؟ ممكن يكون هو عنده على سبيل المثال ان لابد من بينه. والا البينه في الرده في القضاء الاسلامي قد ايه؟ مش واحد ثقه بس. لابد من شاهدي عدل. شاهدي عدول يشهد بان ايه؟ بان فلان ارتكب كفر. ورده. فاهمني؟ والا لو جاء واحد بس ما ينظرش الى الايه؟ الى المساله اصلا. لابد من شاهدي عدل. فمن قتل كافر لعدم اطلاعه على الدليل الشرعي او لم يطلع على حال الشخص. ممكن واحد ما يعرفش ان دي المساله دي فيها دليل. يعني اقول لك عوام من الناس اللي ما يعرفوش ان مذهب البدوي كفر لانه ما يعرفش الدليل على ان مذهب البدوي كفر. ماشي كده؟ تقول له ده كافر علشان ما بيكفرش اللي يقولوا مذهب البدوي؟ ده كلام صعب جدا فضلا عن مساله قبل الحجه. يعني نقول او يكون لم يطلع على حال الشخص المعين الذي ارتكب ذلك ولهذا لم يكفر. فتنبه لهذا الفرق المهم. فقد ضل بسبب اهماله طوائف وجماعات فحكموا على كل من خالفهم في مساله مثال التكفير بالكفر جهلا منهم بالفهم الصحيح في هذه القاعده. يختلفوا في تكفير واحد. اللي ما كفروش يبقى كافر. اللي ما كفرش الحاكم يبقى كافر ونحو ذلك. اللي ما كفرش مثلا اللي بيطوف بالقبور يبقى كافر. اللي ما كفرش اللي بيوالي يهود النصارى اصغر هيئه الكلام عليه. في الناقد الرابع وهو تفضيل حكم الطواغيت على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيقول فيه من اعتقد ان هدي غيره ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكمه احسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم فهو كافر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويدخل في القسم الرابع من اعتقد ان الانظمه والقوانين التي يسنها الناس افضل من شريعه الاسلام او انها مساويه لها او انه يجوز التحاكم اليها ولو اعتقد ان الحكم الشرعي افضل. لو اعتقد الشيء افضل بس يجوز التحكم الى جاعل السبيل من منزلة النافلة وليس من منزلة الواجب. يجعل الشريعة سنة والقانون الوضعية ايه مباحة. يقول ولو اعتقد ان الحكم الشرعي افضل او ان النظام الاسلامي لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين او انه كان سببا في تخلف المسلمين او انه يحصر في العلاقة بين المرء وربه ودون ان يتدخل في شؤون الحياة الاخرى. ويدخل في الرابع ايضا من يرى ان انفاذ حكم الله في قطع يد السارق او رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك ايضا كل من اعتقد انه يريد الحكم وغير شريعه الله في المعاملات او الحدود او غيرها وان لم يعتقد ان ذلك افضل من حكم الشريعه لانه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضروره كالزنا والخمر والربا والحكم لغير الشريعه. فهو كافر بإجماع المسلمين. من كان كلام الشيخ عبد العزيز. واعلم ان كثيرا من هذه الصور لا يتصور فيها الجهل. يعني كلامنا احنا بنقول لا يتصور الجهل في من يقول ان قطع يد السارق لا يناسب راس الحرب. لانه مش هيقول قطع يد السارق الا وهو عالي يعلم ان هذا ايه؟ من الشر. فاحنا ما عندنا ما ليس عندنا اعتبار انه جاهل بمعنى ان هو مش متصور مدى خطر ما يقول. احنا بنتكلم على الجاهل انه ما يعرفش ان ده حكم ربنا. كثير من هذه الصور لا يتصور فيها الجهل لان الحجة قائمة بها على الجميع فيكفر بالعين من قال بها. فمن قال مثلا ان قطع الاعضاء كاليد والرجل في الحدود وكذا في الرجم وحشية لا يمكن ان يكون جاهلا لان هذا في الاسلام لانه انما يناقش من يريدون تطبيق الشريعة. فهو اذا عالم بقطع يد السارق ورجم الزاني ولكنه لا يراه ولا يعتقده. بل الحقيقة كلمة قطع يد السارق ورجم الزاني دي مش معروفة عن حد خالص الا عند ايه؟ عند المسلمين. ان هم بيقولوا الشرع بتاعنا فيه كده. فلا يمكن القول بانه لم يبلغه. ونحن نقول بالعذر والجهل الناشئ عن عدم البلاغ لا الجهل الناشئ عن الاعراض عن الحق بعد وصوله. فهذا من جنس جهل ابي جهل وجهل من قال الله فيهم وان احد المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. فده عدم علم المشركين ده مش عذر. احنا بنقول الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. في النقد الخامس لا يكفر الا المستحيل. لا الشيخ ما جابش كلمه في الموضوع ده ما جابش موضوع الاستبدال وهو عنده. انا سالته شخصيا سنه 79 من 21 سنه ان هو اذا كان يترك الشريعه ويلزم الناس بقانون اخر ملزم فقال الظاهر من هذا انه مستحيل. يعني الشيخ اصلا بيجعل ضمن المستحيل ده اللي هو من يلزم بخلاف الشريعه في الجزء ده ما نصش عليه. بس هو ما خالفش الشيخ محمد ابراهيم في المساله. الشيخ محمد ابراهيم في الفتوى معروفه. النقد الخامس هي تقول من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط عملهم. بنقول البعد من اعمال القلب. فالشيخ بيجعلها من نواقض لا اله الا الله فده مقصود بها في الباطن. او يكون في الظاهر بنقول فلا يتصور التكفير بها في احكام الظاهر الا بالتصريح باللسان. واما في احكام الباطن دون نطق اللسان فهو النفاق الاكبر الذي يجعل صاحبه في الدرك الاسفل من النار وان عامله المسلمون انه مسلم. يعني كلمه ابغض يا يعني اما يقول انه بيبغض لكن ما ينفعش تقول دي المتبرجه دي تبغض الحجاب ماشي كده. او لو واحده على سبيل المثال ابوها رغمها على النقاب فهي متضايقه من النقاب ماشي كده. ما يقولش دي كفرت تقول نفس نفسها تقلع البتاع المغطي على وشها مثلا خارق خانقها ده. اولا النقاب كان نقاب في بلادنا هنا غير معلوم من الدين بالضروره بل حتى في السعوديه حتى وجوده محل خلاف. لا يمكن هو يكون مساله يعني ايه يكفر المخالف لها معانا كده. فمثل هذا الكلام نقول البغض ده يكون يعلم انه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغضه مع ذلك. فاذا كان في باطنه ده منافق واذا صرح بلسانه اذا الكلام ده مش هنستعمله الا اذا صرح ايه بلسانه. اذا صرح بلسانه كده في النقد السابع وهو السحر. الشيخ يقول السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمنا من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. ومنه الصرف والعطف اي صرف القلوب عن حب انسان او عطفها عليه كما فعله كثير من الرجال والنساء لدى السهره رغبه في الزواج او في التفريق بين المرء وزوجه. هذا الذي ذكره الشيخ لاطلاق كونه من النواقض ومذهب بعض اهل العلم ان السحر كفر والسحر كفر مطلقا لكن في المسألة دي تفصيل. فإن السحر منه ما هو كفر كمن يعتقد التدبير في الكواكب يعتقد أن الكواكب مدبرة أو يتقرب إليها أو يتقرب إلى الشياطين بالذبح أو غيره أو يكتب القرآن بالنجاسة أو يسجد للأصنام فهذا كفر أكبر بلا خلاف. وظاهر القرآن أن السحر المتعلم من الشياطين كفر لقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى لو هو سحر متعلم من الشياطين يبقى ايه كفر. وكذا من هاروت وماروت وكذا المتعلم من هاروت وماروت بنص الآية. أما السحر الذي هو بالأدوية والدخان والحيل الخفية كخفة اليد وخداع البصر فهذا كبيرة لو بتاع شغل الحاوي إن استحله كفر وإلا لم يكفر. احنا التفصيل يمشي في ايه. والآثار الدالة على قتل الساحر يمكن حملها على النوع الذي هو كفر او ان يكون قتله لدفع شره امر بكل كل ساهر وساهره بكل كل دفع الشر. وهذا التفصيل هو مذهب الشافعي رحمه الله وجماعه من اصحاب احمد رحمه الله، بل هو الراجح عند الحنابله وكذا عند الحنفيه يطلق ده قول جمهور العلماء ان لابد من التفصيل، فاللي اطلقه الشيخ فيه نظر. ما هو برضه بناء على ايه؟ بناء على معرفته بتحريم ذلك واستحلاله ولا عدم معرفته؟ يبقى لابد من الخير وعندنا من هذا العلم كده معذور بالجهل حتى يوقف امر الموت. فاي واحده راحت لواحد ساحر يعمل لها عمل عشان جوزها يحبها، ما يصح على الراجح انه لا يصح اطلاق تكفير ايه؟ هذه المرأة على انها راضية بالسحر، ولا تكفير الساحر حتى ينظر ما سحره. بس كده؟ مش كل انواع السحر كده؟ في سحر فيه استعانة بالجن والشياطين، والسحر اللي فيه استعانة بالجن والشياطين مع التقرب اليهم يبقى ده اللي كفر. اما ان هو على سبيل المثال بيجيب على سبيل المثال واحد بيقول لك انا بستعين بالجن والشياطين في الخير، ان فلان معمول له عمل انه يكره زوجته فانا اعمل له عمل انه يحب زوجته، وانا هستعين بجن مسلم مثلا، يعني اقول لك اللي ممكن يتقال يعني علشان ايه؟ علشان يرجع يحب زوجته مره ثانيه، والعياذ بالله. هذا ضلال مبين لكن لا يكفر بده، مع ان ده من باب العقل اللي الشيخ ذكره في النواقض. هو في النهايه ما قاله للشيخ في الناقد الثامن اللي هو قوله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا يكون ناقضا اذا كان بالقتال معهم ضد المسلمين كما ورد في الصحيح في سبب نزول قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجموا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. انها نزلت لمن خرج مع المشركين في بدر من بعض شباب قريش وهم كارهون فقتلوا، واما من عاونهم بتبليغ اخبار المسلمين مثلا هو الجاسوس، جاسوس الايه؟ المسلم. فقد دلت السنه الصحيحه على عدم تكفيره، وهي قصه حاطب بن ابي بلتعه، ونزل القران يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء اتفق عليه. وان كانت مساله قتل الجاسوس لا تتوقف على تكفيره، يعني ممكن يقتل وهو لا يكفر، مش كده؟ قتل الجاسوس المسلم جائز وليس حدا واجبا وليس محرما لانه لدفع شره. فان الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المانع من قتل حاطب انه مسلم، لم يقل لعمر دعه فانه يشهد ان لا اله الا الله، مش كده؟ انما قال ايه؟ انه قد شهد بدرا. فالارجح من اقوال العلماء ان قتل الجاسوس المسلم الى الامام يجوز قتله ولا يتحتم حسب المصلحة، بخلافة عن الزاني المشطن اذا ثبت بالبينة مثلا هذا يتحتم قتل حسب المصلحة حسب سابقة الشخص. واما موالاة الكافرين بطاعتهم في الكفر واعانتهم على الزام الناس به واخراجهم وصدهم عن الاسلام فكفرهم بلا خلاف. يعني هو عارف ان هم عايزين يخلوا الناس يبقوا كفرة فيساعدهم على ذلك، ماشي باي نوع بقى، حتى لو كان بمعاونة معنوية، يعني بمعاونه مثلا بنشر الوسائل بتاعتهم او بصد الناس عن سبيل الله عشان يوصلوا في النهايه انهم يكفروا والعياذ بالله، بخلاف واحد بيعاونهم في المعصيه فاعتقاد انها ايه؟ معصيه، تبقى حكمها ايه؟ المعصيه. ويجب الانتباه في هذا النقل الثامن الى التفرقه بين مظاهره المشركين الذين يعلنون شركهم كاليهود والنصارى والشيوعيين، وبين المشركين الذين يستترون بالاسلام وهم المنافقون كالعلمانيين. فان من والاهم وهو لا يعرف كفرهم لا يكون كافرا لانه يظن اسلامهم، زي جنود كثيرين لاهل الباطل والامر والظلم والعدوان، وهو يظن ان هم ايه؟ مسلمين، وان دول متطرفين، وبالتالي فمن والاهم وهو لا يعرف كفرهم لا يكون كافرا لانه يظن اسلامهم، فلا يمكن الجزم بأنه ممن يحارب الإسلام وأهله. ولكن من علم كفرهم وعاونهم عليه وعلى حرب المسلمين فهو كافر جزما، زي الباطنية مثلا أيام الدولة الفاطمية المسلمة الفاطمية، فمنهم من كان إيه؟ يعني من الناس من يعرف كفرهم، فبعضهم يتجند لهم ويصيروا إيه؟ معاونا لهم على حرب اهل السنة اللي هم في الحقيقة اهل الاسلام، اللي هم دول مش عايزين اهل السنة بيحاربوا اهل السنة عشان يبقوا شيعة، اللي هم عايزين يخرجوا ناس من الايه من الدين بالكلية. قال ابن حزم: من لاحق بدار الكفر والحرب مختارا وحاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له احكام المرتد كلها. الى ان قال: وليس كذلك من سكن في طاعة اهل الكفر من الغالية وجرى ومن جرى مجراهم كاهل مصر والقيروان ومن الباطنية الفاطميين، مش فاطميين طبعا يعني. فالاسلام هو الظاهر وولاتهم على كل ذلك لو يجاهون البراءة من الاسلام، بل الاسلام الى الاسلام ينتسبون وان كانوا في حقيقة امرهم كفارا. في النقل التاسع وهو قوله: اعتقاد ان بعض الناس يسعون الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النقل التاسع يقول: من اعتقد ان بعض الناس يسعون الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. يقول: هذا اعتقاد كثير من الصوفية الذين يزعمون انهم اهل الحقيقة وان لهم ان يخرجوا عن الشريعة كما خرج الخضر عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، ولا شك في كفر من اعتقد ذلك، لانه يستحيل بذلك ترك الواجبات وفعل المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة وهو على واحد. خدي مالك الجبهة، يعني احنا هنقول للراجل اللي قال لمراته انا مش هصلي ولا صوم ولا اغتسل من جنابة انا ترفع عني تكليف، مش هقول ليه معذور بالجهل، لان هذه المعلومة دي بالضرورة وعارف انها موجودة، بس هو عنده شبهة بتاعة القدر لا تنفعه هذه الشبهة، لان الشبهات والتأويلات المخالفة للمعلومة دي بالضرورة غير معتبرة. وإلا فيبقى كل واحد عنده شبهة، ما اليهود والنصارى عندهم ايه شبهات؟ لا، ده العبرة. ولا تنفع شبهة الخضر وموسى، لأن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم ليست للناس كافة، وكان الخضر على شريعة أخرى، وأما عموم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنس والجن فمجمع عليه بين المسلمين. في النقد العاشر قال الشيخ رحمه الله: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذا من المواضع التي التبست على كثير من أهل البدعة الشرك دين دار نسب قدم يعني. وذلك انهم الشرك ليش موجودة، وذلك انهم ظنوا ان المقصود ان كل من ترك شيئا من علم الدين الواجب عليه فهو معرض كافر. اللي بيحضرش ده يبقى ايه معرض، اللي ما بيتعلمش في المساجد ولا بيسمعش الشرايط ولا بيقرأ كتب من عوام المسلمين يبقى ايه معرض، ويفتكر ده مقصد الشيخ. وليس كذلك، بل لابد من التفصيل بين الاعراض عن فهم العدة بعد قيامها في مسألة يكفر معتقدها او قائلها او فاعلها، وبين الاعراض الجزئي عن طلب العلم او عن الحق في مسألة اخرى. يبقى كلام الشيخ اصلا هو في من ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنه، بدليل مستدل بايه؟ قال الدليل العاشر: الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون. يبقى ده واحد ذكر بايات الله ثم ايه اعرض، مش واحد ما اتعلمش فما اعرفش، ماشي كده؟ ده الشيخ قصده واحد بيعرض بعد ما تبين له الادله، يذكر بايات الله ومش عايز يسمع، يقول له مهما تقول لي انا احطه مش حبا مش هفكر في اللي تقول لي فيه. لا، ده الشيخ فلان بيقول غير كده، انت مهما تقول لي الف دليل ماليش دعوه بيك. والثاني سال عليه الادله فعلا ذكره بآيات الله فاعرض عنها والعياذ بالله. يبقى ده اعراض، اللي هو في مساله يكفر معتقدها، بخلاف لو جيت تقول مثلا لو قال لك انا مش عايز اسمع منك الادله بتاعت نزول على الركبتين، ماشي كده؟ يبقى ده اعرض عن دين الله لا يعمل ولا يتعلم، مش عايز يعرف المساله دي. افترض مثلا ده مسألة، لا انا بتكلم في مسألة يكفر فيها المخالف بان يعتقد خلاف الحق او يكفر فيها الذي يعمل بها او القائل بها، فده لما تجيب له الادلة فيها وهو اهتد لودانه مش راضي يسمع يبقى قامت عليه الحجة، زي لو هم النصارى ما هم معرضين عن ادلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى قامت عليهم ايه الحجة، مش كده؟ فزيها عباد القبور بعد ما تبين له الهدد وهم مصر ما يسمعش منك حاجه، بس بينت ذكرته بآيات الله فأعرض عنها. هذا بخلاف من مثلا ترك تعلم ما يلزمه من الصرف. ولذلك في فرق بين ما يسعى المسلم ما لا يسعى المسلم جهله وين المعلومه دي بالضروره. المعلومه دي بالضروره معناه اللي انتشر علمه بالفعل، ما لا يسعى المسلم جهله معناه ان هو اذا ما تعلموش ياثم منها، ماشي، مش ان هو يبقى كافر لو ما تعلموش. عدم السماع وعدم التفهم، يعني يكون انت تكلمه وهو نتيجة ان هو متضايق منك اما يفكر في حاجة تانية ويدندن حاجة تانية عشان ما يسمعش، عشان ما يفهمش. ها ممكن صح تعمل كل حاجة في خمسة فهم. نعم، قد قال تعالى في شأن الشهادة، نجيب حاجات تدل على ان في اعراب ليس بكفر. قال تعالى وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. يعني واحد لوى في الشهادة وقال كلام، لوى الكلام، او واحد اعرض عن جزء من الشهادة او اعرض عن الشهادة كلها ومرضاش يشهد عشان ايه، عشان ما يتحكمش لفلان، مش ده اعراض عن الحق، ومع ذلك هذا الاعراض ليس بكفر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي انصرف عن حلقة العلم، قال اما الثالث فاعرض، فاعرض الله عنه، مع الاتفاق على ان مثل هذا الاعراض لا يكون كفرا ما كان عن الملة. واحد سدل ومشي لا يكون كفرا ما كان عن الملة، لكن ضاع منه الخير وربما اثم كرها للدين يبقى كافر. لكن لو اعرض انه مش عايز يسمع الشيخ فلان، بيتضايق من الناس دول، المسجد بتاعهم ريحته مثلا مش كويس عشان يعني مش بيتنظفوش كويس، يبقى ده ما تقوليش ان ده اعرض عن ايه، عن كراهية لطلب العلم. ده الكراهية دي زي ما قلنا قبل كده لازم ايه يصرح بها بلسانه كده، عشان انا هتحكي هحكم عليه ازاي في الظاهر، ده انا ما اعرفش الكراهية اللي دعانا معاها القلب. كراهية طلب العلم مش عايز يحفظ القرآن، عشان هو مش بيكره القرآن، بيكره الصعوبة في ان هو كل شوية هيسمعه له هيغلط والصورة دي صعبة عليه ونحو ذلك. لا ده طبعا مش كراهية للدين. نعم صحيح، المنافق اللي بيكره الدين. نقول اما الاعراض الذي يقصده الشيخ فهو الاعراض عن ايات الله بعد التذكير بها، كما استدل عليه بقوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون، فهو صريح في وجود التذكير، في وجوده ان التذكير وجد وبلوغ ايات الله لهذا المجرم المعرض، وليس كذلك من اعرض عن شيء من تفاصيل الدين علما او عملا وان كرم يستحق العقاب ولكنه ليس بالكفر نافعا منه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية، ابن تيمية في وجود تفضل الايمان، ومنها من وجود تفضل الايمان ان يكون الانسان مكذبا بامور لا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بها، ولو علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بها لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم انه لا يخبر الا بصدق ولا يامر الا بحق، ثم تبين له الايه او الحديث او يتدبر ذلك او يفسر له معناه او يظهر له بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا ويعرف ما كان منكرا. وهذا تصديق جديد وايمان جديد ازداد به ايمانا ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. انتهى من كتاب الايمان. ولا بد هنا من التنبيه على الفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه كما بينه الشيخ في مواطن عديده من مؤلفاته. فالذي يشترط في قيام الحجه وضوحها بطريقه يفهمها مثله، وازاله الشبهات عنه بحيث لا تبقى شبهه عند مثله. كل يوم حط مثله ليه؟ ليه ما قلتش شبهه عنده؟ لان احنا ما لا نملك ما في قلبه، مش كده؟ لان اليهود والنصارى ما زالت عندهم ايه؟ شبهات، وكثير من المشركين عندهم شبهات، والشيوعيين عندهم شبهات، مش دين معتبره. المهم ان هو بتبلغه الحجه بطريقه يفهمها مثله، وتزال الشبهات بحيث لا تبقى شبهه عند مثله. ولو اشترط ان يفهمها هو او لا تبقى شبهه عنده، فهذا امر لا قدره للبشر عليه ولا علم لهم به. احنا منين ان هو بيعاندنا ولا في قلبه شبهه فعلا؟ ما نعرفش. ولا يلزم ان يكون الكفر عنادا، بل قد يكون كفر جهل وتكذيب، وهو كفر من بلغه الحق فأصر على الباطل والشرك لإعراضه عن فهم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، بقى جات لهم آيات الله ولقائه فحبطت عملهم. أما إذا بلغوا الحق بطريقة لا يفهمها مثله، كإنسان لا يعرف العربية تتلى عليه الآيات غير ترجمة، فإذا ترجمت له فأصر قامت عليه الحجة. كان سرحان ساعة ما بيترجموها، كان ساغل نفسه بحاجة تانية، ما خلاص احنا لينا ان احنا ايه اتقالت عليه بالترجمة قدامه على كده. كسرى ما بصش في الرسالة اصلا، مش كده؟ قطعها ازاي اصلا واحد عربي يبعت له ايه يدعوه الى دينه، قطع الرسالة بالاصل، قامت عليه الموت لانها كانت بطريقة لو فتحها كان اللي زي حيث انه عنده ترجمة نحو ذلك، بخلاف ما انه اعرض عنها بالكلية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف بين اهل العلم في كفر من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها اذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فان كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الاسلام والناشئ بغير دار الاسلام او بادية بعيدة عن مصر من الانصار واهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وثبت له ادلة وجوبها، فان جحدها بعد ذلك كفر. واما اذا كان الجاحد لوجوب الصلاة يعني ناشئا في الانصار بين اهل العلم فانه كفر بمجرد جحدها بساعة ما يجحدها، ليه؟ لانه هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني الحجة قائمة به. هذا ما تأثر جمع حول معنى لا اله الا الله ولزومها ونواقضها وشروطها، فما كان من صواب فمن الله وله الحمد، وما كان من خطأ فمن الشيطان مني والله بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله واتوب اليه. اسال الله ان يثبتنا على كلمه التوحيد الى ان نلقاه. المهم ان عشان كده بعد ما اشترى قلنا ان الحجه تكون فعلا ان الشخص ده فعلا يقيم الحجه فعلا، مش مهم ان هو يقبل ولا ما يقبلوش، لان كل الكفار ما كانش عاجبهم الرسل، كل الكفار بيقولوا يعني ألقي الذكر عليه من بيننا، ألقي عليه الذكر من بيننا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. العبرة مش بان هو يكون مقتنع بالشخص، فاهمنا؟ مخالفين الشيخ محمد عبد نفسه كانوا يقولوا عليه خوارج، مش كده؟ الشيخ قتلهم حتى نفى دعوة التوحيد، فمالهاش عبرة ان هو يكون مقتنع ولا مش مقتنع، العبرة ان الحجة قامت بالفعل ولا ما قامتش، ان آيات الله القطعية البينات وصلت للشخص ولا ما وصلتش، ومن اظلم من ايه، ومن اظلم من ذكر بايات ربه، ايات ربنا وصلته يبقى قامت عليه الحجه. العيه بلغ وانا مالا وانا عارف تبقى منين، ها؟ وحتى لو كان انا عليا ان انا بلغ ان الهدايه من الله، انا عليا البلاغ، فذكر انما انت مذكر لست علي مسيطر. يكون عالم بيها عشان يعرف. لا، ما هي الحجج مثلا على سبيل المثال لو كانت الحجة في تكذيب الله او تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، المسألة فيها كده او فيها سب مثلا، انك يكفي الناس الآية عليه ان شاء الله كمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين ببعثة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، أرسله الله سبحانه وتعالى لأمة كانت من أخط الأمم لا علم لهم ولا فهم ولا عمل ولا نظام ولا أخلاق، إنما كان حالهم أسوأ الأحوال، كانوا أميين لا يعلمون شيئا ولا يعرفون عن شرع الله ودينه سبحانه وتعالى شيئا، كانوا لا يفقهون إلا ما اخترعه رؤساؤهم وكبراؤهم من الشرائع الباطلة ومن العقائد الفاسدة، كانوا يعبدون الأوثان التي ينحتونها ويعيدون البنات ويرتكبون الفواحش والمنكرات، فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا منهم استخرجهم الله عز وجل به من ظلمات الجهل ومن أنواع الكفر إلى نور الإيمان والعلم والعدل، جعلهم الله عز وجل بعد ذلك خير أمة أخرجت للناس. وهذا وحده من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته التي أيده الله عز وجل بها. فصارت هذه الأمة كما وصفه الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذا وقال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن أين تحقق ذلك لهذه الأمة؟ أول ما ذكره الله عز وجل تلاوة آيات الله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه وسائل النجاة، وسائل الإصلاح، وسائل إصلاح الفرد والمجتمع والأمة بأسرها، تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى. وهو يتلو عليهم آيات الله ليتلوها هم، أي ليتبعوها ويعملوا بها. فالقرآن العظيم سبب نجاة الإنسان وسبب صلاح البشر، لا بد أن يكون هو الإمام الذي يقتدي به المؤمنون، لا بد أن يتبعوه، ولا بد أن يحكموه في حياتهم، ولا بد أن يطبقوه في أخلاقهم وأعمالهم كما يطبقونه في عبادتهم وعقائدهم. كل ذلك لا بد أن يؤخذ من القرآن العظيم. وهذا هو حقيقة الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب ليهجر الناس السوء إلى هدي الكتاب الذي هو أكمل الهدي والذي هو أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأين نحن من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا دائما هذا السؤال: أين نحن من كتاب الله عز وجل تعلما له، قراءة وحفظا، وتدبرا وفهما، ومعرفة بأحكامه وعملا بها؟ لابد أن يكون القرآن في كل أمور حياتنا. إن الله عز وجل يضع بهذا الكتاب أقواما، يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين. فكونوا ممن رفعكم الله عز وجل بالقرآن، وسمت أرواحهم بتدبر آيات الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وليس المقصود فقط تلاوة أو تعلم الأحرف، ولكن تلاوة الأحرف والكلمات وسيلة إلى معرفة المعنى، ومعرفة المعنى وسيلة إلى التدبر، وهذا التدبر هو الوسيلة لإحياء القلب وإصلاحه. فهذا القرآن هو الروح الذي يحيا به قلب العبد المؤمن. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فآيات القرآن تفتح للقلب أبواب الخير كلها، تفتح له أبواب النور ليطلع على معاني الإيمان، ليدري ما الكتاب، فيه ما نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، فيه العقيدة الصحيحة الصافية، وفيه العبادة السليمة التي تصفي قلب الإنسان وعقله من كل شائبة، وفيه الحلال البين والحرام البين في أمور المعاملات فيما بين الناس بعضهم بعضا، وكذلك في الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها، وفي شرائع الأمة وأنظمة الحياة في المجتمع من سياسة واقتصاد وعلم، ومن نظام اجتماعي وعلاقة بين الرجل والمرأة، وحرب وسلم وجهاد، وغير ذلك من أنواع أنشطة حياة البشر. القرآن يتضمن ذلك ويفتح للعبد ليعلم ما الكتاب ليدخل فيه النور بعد أن كان مظلما. وكذلك معاني الإيمان يبينها القرآن أعظم بيان، فإن معاني الإيمان هي التي إذا رآها الإنسان فقد دخل إلى قلبه النور. إذا علم الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتفت القلب إلى ذلك وشهد الحقائق التي هي أجلى من الشمس إذا طلعت في أن الله عز وجل هو الملك وهو القدوس وهو العزيز وهو الحكيم وهو القاهر فوق الرازق وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. وكل هذه معان ظاهرة في الوجود أظهر شيء، ولكن أكثر الناس في غفلة عنها، والقرآن يبينها لما أحسن بيان ويفتح للقلب عيونا للنظر إلى آثار هذه الصفات الإلهية وهذه الأسماء الربانية التي من تحقق بها وأحصاها عبودية لله عز وجل دخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فمن قام بعبودية الله عز وجل بعبودية تتعلق بكل اسم قام بحق الله فيه فهذا يدخل الجنة. كذلك يفتح له القرآن الإيمان بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. ينظر إلى تدبير الحي القيوم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يفتح له ويشهد علم الله عز وجل ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك يفتح للقلب حاجته الضرورية للتأله كي يعبد الله سبحانه وتعالى ويحبه ويشتاق إليه، والقرآن يبين ذلك أوضح بيان. فهذه أنوار إذا علمها العبد خرج من الظلمات إلى النور. وكذلك تفتح له أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل واحدة من هذه لها من آثار في إصلاح القلب وتزكيته ما لا يمكن أن تتحقق تزكية إلا بحصولها. فإذا استشعر الإنسان وجود الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإذا استحضر عظيم طاعتهم لله وعبادتهم له عز وجل: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استحضر العبد قوة الملائكة وما أعطاه الله عز وجل من القدرة وهم مع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كان ذلك من أعظم الدواعي إلى امتثاله أمر الله عز وجل. وإذا استحضر كثرتهم وأنهم جنود لله عز وجل هان في قلبه كثرة أعداء الله، وعلم أنهم الأقلون الأذلون، وإن كانوا فيما يبدو للناس أنهم الأكثرون، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذا تأمل الإنسان قوله عز وجل: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، علم أنه ابتلي بالقلة أو بالضعف أو بنقص الأموال والأنفس والثمرات أو بأن يكون فيما يبدو للناس ذليلا مستضعفا، كل ذلك امتحان، والله سبحانه قادر أن يمده بما لا قبل للكفار به من الملائكة. وقد فعل سبحانه وتعالى حين أمد المؤمنين وبشرهم قبل إمدادهم بأنه يمدهم 3000 من الملائكة منزلين، وكذا أخبر عز وجل أنه أمدهم 1000 من الملائكة مردفين. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك بشرى للمؤمنين، وهذا مما يجلب للعبد ثقة بالله سبحانه وتعالى وثباتا على دين الله، وإن لم يرى غيره من الخلق يتبع الحق ويلتزم به، يعلم أن لله جنود السماوات والأرض. وكذلك في الإيمان برسل الله عز وجل، في كل قصة رسول يفتح القرآن لنا من أبواب الإيمان ومن أبواب إصلاح القلب والخلق والبدن والعبادة ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. فكل قصص الأنبياء ما يثبت فيه ما يثبت الفؤاد، وفيه ما يطهر النفس، وفيه ما يجعل العبد محبا لأنبياء الله سبحانه وتعالى، متابعا لهم، مثابرا كصبرهم على دين الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة دينه سبحانه وتعالى. والإيمان بالكتب التي تتضمن خير العباد في دنياهم وأخراهم، وأعظم ذلك الكتاب العزيز القرآن العظيم الذي امتن الله علينا بحفظ ألفاظه ومعانيه وحقائقه وكل ما فيه، فهذا من فضل الله عز وجل على الأمة. ولذلك يفتح الإيمان بالقرآن العظيم من أبواب النور ومن وسائل الخير للمؤمن ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، فالقرآن بآياته يفتح لنا من معاني الإيمان التي يستضيء بها القلب، فيرى زخرف الحياة الدنيا زائلة، ويرى صغرها وحقارتها، ويرى أنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ويعلم أن المستقبل هناك، المستقبل يوم تتطاير الصحف، المستقبل يوم توضع الموازين، المستقبل يوم يضرب الصراط على ظهر جهنم، المستقبل إنما يكون غدا في الآخرة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أهواله عظيمة، وما فيه من السعادة والسقاء هو السعادة أو السقاء، والحياة هناك هي الحياة. ولذا يقول الكفرة يوم القيامة، يقول الواحد منهم: يا ليتني قدمت لحياتي. فالعبد إذا استحضر معاني الإيمان باليوم الآخر كما دلت عليه آيات القرآن خرج من الظلمات إلى النور. جعل الله عز وجل القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. وكذلك مراتب القدر التي بينها القرآن وأنواع الإيمان وحكمة الله سبحانه وتعالى فيما شرع وفيما قدر والجمع بين الشرع والقدر، كل ذلك في آيات الله التي تلاها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها لأمته. وكل هذا يدلنا دلالة أكيدة على حاجتنا إلى القرآن ليحصل لنا الروح الذي تحيا به قلوبنا كما وصف الله عز وجل. وذلك بأن يدري الإنسان الكتاب وأن يدري الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا اتضح النور وسار الإنسان فيه استضاء قلبه وانشرح صدره كما قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فانشراح الصدر واتساع يبقى بعد ذلك متى تبقى بعد ذلك متاعب الدنيا جزءا مهملا في هذا القصر الواسع الفتيح، أعني في هذا القلب المنشرح بنور الله سبحانه وتعالى. فما يضر وجود القصر وجود بعض الأتربة لا تضيقه، ولا يكون صندوق القمامة الموجود في أبعد ناحية منه مضيقا لسعته، بل ربما كان من ضروريات هذا القصر الواسع. فقلب المؤمن إذا انشرح بنور الله بآيات الله، إذا اتسع بالقرآن العظيم، فإن متاعب الدنيا تكون شيئا مهملا يسيرا لا حقيقة له، ولا يؤلم من دخل هذا القصر وجود صندوق قمامة، فإنه كما ذكرنا من ضرورات وجود القصر، وإنما يكون في أبعد جانب منه ولا يضيق سعته، وإنما تضيق متاعب الدنيا صدورنا لعدم اتساعها وانشراحها بنور الله سبحانه وتعالى. إنما تضيق النفوس بمتاعب الظلمة والكفرة أو بمتاعب الامتحان والابتلاء والمصائب من أجل أن هذه القلوب لم تتسع. لو اتسعت وانشرحت هان عليها كل ذلك، كما أنها لا تضيق بالتكاليف بل تشعر بيسر هذه التكاليف الشرعية، وإنما يضيق الصدر بالتكليف الشرعي لأنه لم ينشرح بعد فيضيق به ولا يجد له محلا بالرضا والتسليم والقبول، وإنما الصدر المنشرح هو الذي يقوم بأعظم أعباء التكاليف وهو يراها راحة وسكونة. وربما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تتفطر وتتشقق وتتورم قدماه وهو عليه الصلاة والسلام يرى في ذلك النعمة، فيقولون له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد من الله علينا بما تنشرح به صدورنا كتاب الله عز وجل الذي حفظه الله سبحانه وتعالى ما لم يحفظ كتابا قبله، امتن الله عز وجل علينا بذلك وتلا علينا النبي عليه الصلاة والسلام خير الكلام كلام الله عز وجل، فإذا انشرح الصدر واتسع هانت عليه مصائب الدنيا وهانت عليه أعباء التكاليف وهان عليه مكر الكائدين والماكرين الظالمين المعتدين، كل ذلك لانشراح الصدر بالقرآن العظيم. لذلك حاجتنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوته وتدبره وإمراره على القلوب لتنال نصيبها وقسطها من كتاب الله سبحانه وتعالى حاجة أساسية وفي كل وقت، وتزداد الحاجة بالتأكيد عندما تشتد الأمور وتصعب في أنظارنا، لتنفرج بإذن الله تبارك وتعالى بما ييسر الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم. اللهم